من فضائل الصدقة ما جاء في حديث ابن مسعود الموقوف عليه عند البيهقي وغيره، قال وذكر أن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها وواقعها 6 ليال، وقعها 6 ليال، ثم سقط في يده، أي أنه خاف من الله سبحانه وتعالى ومن هذا الذنب الذي فعله، فهرب فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم فيه شيئا، فأتي إليه برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى رجلا عن يساره نصفه، فبعث الله إليه الملك فقبض روحه، فقبض روحه، فوضعت هذه السنون 60 سنة وضعت في كفة، ووضعت 6 في كفة، 6 أيام التي قد عصى الله سبحانه وتعالى فيها وضعت في كفة، فرجحت 6 بماذا؟ 60 سنة التي عبد الله عز وجل فيها، فرجحت هذه 6، ثم وضع الرغيف فرجح، وضع الرغيف في كفة فرجح ماذا؟ بهذه 6. وهذا يظهر لك عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأن على المسلم مهما أذنب ومهما اقترف من ذنوب ومن معاص وبعد عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه ألا يكون هذا ميأسا له، مبعدا له عن الله سبحانه وتعالى، ويقول له يا فلان، تحدثه نفسه، أين أنت والتوبة؟ أين أنت والإقبال على الله؟ أنت فعلت وفعلت وفعلت. هكذا يقنطه الشيطان من رحمة الله، ويلقي في قلبه اليأس من روح الله عز وجل. لكن من عمر قلبه بالإيمان وتذكر أن له ربا رحيما سبحانه وتعالى يقبل عليه ويغفر الزلات ويتوب عن السيئات، فإنه لا يتردد في أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويكفر هذه الخطايا والسيئات بتلك الحسنات التي تمحو هذه الخطايا. فانظر إلى هذا الرجل وما كان من صنيعه وماذا كان من إكرام الله عز وجل له. فهذه من فضائل الصدقة التي قد يغفل عنها كثير منا ولا ينتبه لها، بل هي مما تقع عند الله عز وجل موقعا عظيما، ويكون لها القدر الكبير عند الله سبحانه وتعالى.